باب مدح الصدق والأمانة وذم الكذب والخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن وفى، والمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما اتخذوا الأمانة مغنما والصدق مغرما. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال سعد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. قيل للقمان الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما ترى؟ قال: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. قال نافع: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن وخرجت؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. قال محمود الوراق: أصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. وقال منصور الفقيه: الصدق أولى ما به دان امرؤ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا أهينا. وله أيضا: الحمد لله شكرا، فالشكر أيسر حقه، أمسى الصدوق كثير العدو من أجل صدقه. وقال أبو العتاهية: الحمد لله كل ذو مكاذبة، أمسى التصادق لا يسقى به الماء. قال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. كان يقال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال الشاعر: إن الأمير إذا استعان بخائن كان الأمير شريكه في المأثم. قال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك فلان من بلد كذا، وهو يقرأ عليك السلام. فقال له: متى قدمت؟ قال: أمسي. قال: ضيعت أمانتك، لا كثر الله في المسلمين أمثالك. قال الشاعر: إذا أنت حملت الخؤون أمانة فإنك قد أسندتها شر مسندي. وقال محمود الوراق: تصنع كي يقال له أمين، وما معنى التصنع للأمانة؟ ولم يرد الإله به، ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. وقال آخر: هو الذئب أولى الذئب أوفى أمانة، وما منهما إلا أذل خؤون. استراح رجل إلى جليس له في السلطان، فرفع ذلك عليه، فلما أوقف السلطان ذلك القائل على قوله أنكر أن يكون أحد سمع ذلك منه، فقال: بل فلان سمع ذلك منك، فهل ترضى به؟ قال: نعم. فكشف الستر عن الرجل، فقال: بلى، أنت قلت ذلك لي. فسكت المرفوع عليه ساعة، ثم أنشأ يقول: أنت امرؤ، إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي قلت بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. أنشدني علي بن إسماعيل لنفسه: لا يرى إلا لدنيا، طالبا فيها ديانة، وإذا قيل أمين قد تحلى بالأمانة، وقع التحصيل منه بين غدر وخيانة. وقال آخر: لا يخون الأمين شيئا، ولكن ربما تحسب الخؤون أمينا. وقال آخر: ألا رب من تعتده لك ناصحا ومؤتمنا بالغيب غير أمين. وقال أبو يعقوب القريني: يا للرجال لقوم قد بلوتهم، أرى جوارهم إحدى البليات، ماذا تظن بقوم خير كسبهم، مصرح السحت سموه الأمانات. وفي الحديث المرفوع: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يقال: صدق وبر، وكذب وفجر. قال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقال محمود الوراق: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. وقال آخر: لا يكذب المرء إلا من مهانته، أو عادة السوء، أو من قلة الأدب. قال بعضهم: ما أراني أوجر في ترك الكذب. قيل له: ولما؟ قال: لأني أدعه اتقاء. قالوا: الصدق عز والكذب خضوع. قال الحسن: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. وقال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. قال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، من أكل شيئا منه لم يصدر عنه. عوتب بعض الأعراب على الكذب فقال للذي عاتبه: والله لو غررت به لهاتك ما صبرت عنه. وقال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: أما إنك لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. قيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدق. قال جميل العذري: لح الله من لا ينفع الود عنده، ومن حبله إن مد غير متين، ومن هو ذو لونين ليس بدائن، على خلق خوان كل أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك.